وهل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة؟ فالحديث يقول حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إلا كاف كاف إلا كاف كاف. نعم، إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. آية بعد السؤال يقول هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه لعدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين؟ أفضل يقصد مراجعة المأموم الإمام في عدم مراجعة الإمام المأموم يعني خلق قلم هذا من القلب يجب على الحديث مطلوب يعني مراجعة المأموم الإمام ويقصد الفتح على الإمام. كمان السائل غالب الله يقصد مراجعة المأموم الإمام أي أن يدفع عليه غالب الصلاة. طيب في السؤال يقول إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة، فالحديث يقول حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها كاف كاف. إن قلت ليس منها كاف كاف منها إلا نعم ليس منها إلا كاف كاف ما يصح. إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. المفهوم السؤال بعد تصحيح القلب هذا يعني يقدر تقدم المقتدي المأموم متأخر الإمام، ويقصد السائل أن إذا أخطأ الإمام في أثناء تلاوته للقرآن فكان خطأه غير مغير لمعنى الآية لم يجعل آية رحمة مكان آية عذاب، أما جعل مكان سميعا بصيرا مكان عليما سميعا ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يفتح عليه أو لا يفتح عليه؟ الجواب أنه إذا كان القراءة هذه التي قرأها الإمام قراءة من القراءات الثالثة عن رسول الله السلام فبطبيعة الحال لا يدفع، أما إن كان وهما وخطأ فيفتح ويرسله هذا لن يراه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.